تقول جاء الروح جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه. الروح جبريل هو نفسه جاء تسميته بالروح في كتاب الله صح؟ هذا بدل كل من كل أو بدل بعض من كل. قرئ الكتاب ربعه أو نصفه يعني هذا بعض جزء من كل أو بدل الاجتماع. سيأتي التفريق بين بدل بعض من كل وبدل الاجتماع إن شاء الله في باب البدل. بدل الاجتماع تقول زيد حسن خلقه، فالخلق شيء من زيد، واضح؟ وإن كان هنا ليس بدلا لا يعرب بدل، هنا يعرب فاعل لحسن صفة مشبهة، لا يصح مثل هذا، وإنما يقال تقول أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فزيد فاعل وعلمه بدل منه، بخلاف زيد حسن خلقه فزيد مبتدا وحسن صفة مشبهة هي خبر وخلقه فاعل لها ومضاف له مضاف إليه. نعم ايش قلنا؟ بدل اجتماع. وبدل الغلط ها؟ بدل الغلط ترى من بعيد إنسان قادم فتقول لزميلك جاء زيد علي، جاء زيد بعدين ترى علي، واضح؟ هذا غلط. وأما النسيان فهو النسيان منك، عوض أن تقول ماذا؟ نسيت، فتقول كلمني زيد، فتقول ماذا؟ كلمني علي زيد. النسيان هو أن تنسى شيء فتذكر غيره ثم تستدرك. وبدل البداء يعني أن يبدو لك شيء بعد الكلام مباشرة، واضح؟ تقول ماذا؟ هذا الكلام كنز ذهب، يعني تريد أن تعطي قيمة لهذا الكلام فتصفه بشيء بعدين يظهر لك شيء آخر. واضح؟ هذا أمثلة مختصرة في هذا الباب، سيأتي ذكر الأمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى عند ذكر كل باب. نعم بعده قال الفاعل اقرأ. قال باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نعم قال باب الفاعل، الفاعل من حيث المعنى اللغوي هو من قام بالفعل، فاعل اسم فاعل من فعل وهو من قام بها بالفعل، ومعنى اللغوي ليس كالمعنى الاصطلاحي. واضح؟ نعم ايش هو؟ باعتبار القصد، مثال يصح للنسيان تذكره في الغلط والغلط تذكره في النسيان باعتبار القصد.

وأحيانا يجب التذكير في المذكر والتأنيث المؤنث ويمتنع القلب. هذه لا أحكام وأحوال. واضح؟ اقرأ المضمر، يعني هذا بسيط واضح. والمضمر قال أنواع الفاعل المضمر. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا هو المضمر. ما معنى المضمر؟ لا يدل عليه إلا قرينة تكلم أو خطاب غيره، أو يدل عليه قرينة التكلم والخطاب أو الخطاب والغيبة. واضح؟ والمضمر بمعنى المستتر. واضح؟ المضمر بمعنى المستتر. فهمتم؟ وهو على قسمين، بارز ومستتر. واضح؟ وله تقسيم آخر، متصل ومنفصل. بارز ومستتر، تقسيم آخر متصل ومنفصل. واضح؟ هذه خمسة نكتفي بهذا لأنه شوية. واضح يا جماعة؟ في إشكال؟ نعم، ما يوجد إشكال. اكتب الغياب يا إلهي، اكتب تاريخ اليوم والغياب. ما ليش كلفناك أبو القاسم؟ ما ليش يا لا حرج، لكن اكتب لي أنا كلاس واحد فين كلاس أو ليه هو أخشى هكذا. نعم طيب اكتب 4-6-29 و 8-6-8 2008. من الغائب؟ عبداء الرحيم. أيوة عبدي الرحيم، غاب عبداء الرحيم. عبد الرحيم لونوسي عبد الرحيم زعمون. عبد الرحيم زعمون اتفقا. زيد غيره فقط تقديم، لكن ما تخبوش. ها طيب خلاص. ها سؤال اتفضل. كيف انا وان تتولى ايوه فين الاشكال؟ تتولى ايش اللي اشكال عليك فيها؟ لكن هنا جازمة فعلين ولا لا؟ نعم. قلنا فعلين، الفعلان هذان الفعلان لو فعل شرط جوابه قلنا يكونا مضارعين ويكونا ماضيين، ويكون أول ماضي والثاني مضارع، ويكون أول مضارع والثاني ماضي، وهذا قريب جدا صح؟ يكون مضارعين ماضيين، يكون أحد الأول ماضي والثاني مضارع. وإن تتولى إن حرف جزم تتولى فعل ماضي ها؟ هو فعل الشرط. وعند ذلك ها تتولوا وإن وإن تتولى يتولون تتولون أين استغفر الله. وإن تتولوا فعل مضارع مجزوم بإن، وإن لم يجزم أحد في النوم، والمقصود تتولون. واضح؟ تشكل عليك الواو الواو ها شكل هذا جاء من سبب صرفي، لأنه أصل الفعل تولى يعني أصلها تولى صح؟ ها؟ واضح؟ أصله هذا يعني أصل فيها لأنه يتولى توليت هذا الفاء وهذا العين لا يمكن ترجع الى الاصل صح؟ اذا الفاء طيب الجمع الجمع كيف يقال؟ يفعلون صح؟ وتفعل يفعلون تفعل ها تفعلون التاء تاء الفاء ايش هو؟ ولا تف والعين؟ ولا ها؟ ولا يعني وإن تتولى ولو واضح تو عندك هذا تولى وعندك العين مكبر لأن لا ميت جر مشدد وهنا إيش تو لي تفعل تو لا يو هنا التقى هذا الشكل هذا هذا ما يمكن ينطق صح؟ شكرا التقى حرفين مدين حرف عين الأول ساكن ماذا فعل؟ تو تو لو هنا تقع ساكنين ولا ما لا يتقين تقع على غير حدين فلا بد أن يحضر تحضر هذا الواو لا ينطق إلا بعد ضمة لا توجد ضمة صح حضر حضر تولوا نعم تولوا واضح تتولون تتولون ها تتولوا يا تتولوا واضح فيحدث لما يدخل الجاذب يحدث ستتولوا ها وإن تتولوا تتولون أصوات تتولون تتولون أصوات تتولون تفعلون لأن أصل فيها تولى تولى ها تولى بمعنى تفاعل تفاعل تتولون تتولون تتفاعلون ويكتب ماذا ذكرت لك من العلم شوف شوف يقول لي خويا الله اعلم فهو فعل مضارع مجزوم به من يسر الجازم عليا مثل هذا هو فعل شر نعم